الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بارزة والخفية. نعم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا أول أبواب مقدمة رياض الصالحين في أمر إخلاص النية في كل عمل بارز أو باطن. فأما البارز فهو الظاهر، وأما العمل الباطن فهو أعمال القلوب والمقاصد والنيات وما جرى مجراها. وهذا من توفعينه كما بدأ الإمام البخاري صحيحه في أمر النية ومعالجتها، إذ النية بها صلاح العمل وهي المطية. نعم، أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: الذاريات في هذا الباب، باب إخلاص النية، قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وشاهدها أن الله حصر خلق العباد لعبادته، فالمكلفون إنسا وجنا إنما خلقوا لأجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس لأنهم هم المكلفون إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليوحدوني، معنى يعبدوني يعني يوحدوني. وقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إخلاص الدين تنقيته وتصفيته من كل شائبة، ومنها شوائب الشرك أكبره وأصغره، دقيقه وجليله، ظاهره وباطنه، كثيره وقليله، بنوعيه الأكبر والأصغر. مخلية إشراك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وفي آية الحج، وفي الحج مظاهر التوحيد الجلية الظاهرة، ومنها الذبح. قال الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ما التقوى؟ هي عبادة الله وحده. أين التقوى؟ في القلب، نيته في الذبح لمن، ونيته في القربة لمن. ولهذا يقول الشيخ ابن سعدي في نظمه: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. والنية عند العلماء نيتان: نية المعمول له، وهي نية العبادة، وهي التي يقوم عليها الدين في التوحيد والإخلاص. النية الثانية نية تمييز العبادة، هل العبادة التي يؤديها فرض أو نفل، عنه أو عن غيره. هذا الفرض ما هو؟ صلينا 4 ركعات قبل قليل، 4 ركعات في الفرائض: الظهر والعصر والعشاء. وش اللي يميزها؟ يميزها النية. ولهذا: نيتك يا عبد الله مطيتك. نعم، أحسن الله إليكم. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه. ابن عدي، من أين أخذت عدي؟ سموا في العراق اسم عادي، سموه عدي وراحت على الناس، حتى التشكيل عدي، بس أنا يمكن معها إيه خابرك هواك أنت، ما هو بيمنا. هو العدوي، عمر بن الخطاب ابن نفيل العدوي، لأن عدي من ذرية قصي بن كلاب. نعم، أحسن الله. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق على صحته. أظنه ابن برددبة بالذال مهب الزاي نعم اسم أعجمي محتمل الزاي والذال مخرجهما متقارب نعم البخاري الجعفي مولاهم ها. نعم. وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. لماذا لما جاء بذكر عمر نسبه ولما جاء على ذكر البخاري ومسلم نسبهما؟ ليه يا ترى؟ الحديث الأول ايه ها من ها لا ما هو لأجل هذا ها ايه هي والله أعلم لأنه أول حديث ساقه وهو مشهور من رواية عمر لم يروه عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية المشهورة إلا عمر ولم يروه عن عمر إلا واحد كما يأتي. ولما ذكر صاحب الصحيحين أراد أن يعرفكم أيها المسلمون بهما ولهذا نوه عنهما بأن كتابيهما هما أصح كتاب بعد كتاب الله وهذا بالإجماع بإجماع المسلمين. فأما البخاري رحمه الله فصدر هذا الحديث في جامعه الصحيح في أول كتاب بدء الوحي قال فيه الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان يعني بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد يعني الأنصارية قال سمعت محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عمر ألقى الحديث في خطبته على المنبر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات في رواية إنما الأعمال بالنية النية جنس والأعمال جمع فالمعنى فيهما واحد لأن من معاني الجنسية إيش العموم. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث يطابق أسلوب الحصر في آية الذاريات في قول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات حصر قبول العمل بأمر النية. وهذا الحديث وهو من رواية عمر أيضا من رواية عمر بن الخطاب فقد قام الدين على هذين الحديثين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه الجملة مفسرة ومؤكدة لقوله إنما الأعمال بالنيات. ثم ذكر الهجرة مثالا. الهجرة عمل الذي يغير هذا العمل هو النية. من هاجر من مكة للمدينة إما يبتغي رضا الله عز وجل حيث أمر به أو هاجر لتجارة أو هاجر ليتزوج كمهاجر من أم قيس. فإن رجلا من المهاجرين هاجر من مكة إلى المدينة لتزوج أم قيس فقيل له مهاجر أم قيس. العبرة بالنية متى تكون النية عبادة وإذا كانت عبادة لمن هي؟ هل هي لله؟ فيا حظ ويا سعد صاحبها. أو هي مشروكة وهنا يرد عليها الشركان الأكبر والأصغر بحسب ذلك. أو أن النية لغير الله فيرد في الشرك والشرك أصوله أربعة. شرك الدعوة وهو أشهر أنواع الشرك في اللجأ والدعاء وطلب شرك الطاعة أن يطيع غير الله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله. والرابع شرك الذبح ويقال له شرك النذر. على هذه الأربعة تدور أصول الشرك. وهذا حديث عظيم. ولما كان العلم من أطول العبادات استحبه العلماء في أول تصانيفهم وأول مجالسهم أن يؤكدوه ويعيدوه ويبدوه. ولما كان هذا الكتاب فيه ترسم تأدب وسنن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ به المصنف أحاديث هذا الباب وأحاديث هذا الكتاب في تحقيق إخلاص النية والقصد لله عز وجل في الأمور العبادية. طيب الأمور العادية من أكل وشرب ونوم ومركب وملبس ومذهب ومأتأ إن كان وسيلة إلى عبادة يستحضر فيه نية الاستعانة بهذا على العبادة ليعظم أجره ومثوبته، كما يأتي في حديث وفي بضع أحدنا صدقة يا رسول الله قال نعم، أرأيت لو وضع شهوته في الحرام. إذن حتى الأمور العادية إذا أحسن فيها النية والقصد ونوى بها استعانة على العبادة أثيب عليها فانقلبت هذه العاديات بهذه النية إلى عبادات. نعم. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، هذا لفظ البخاري. إذا قال متفق عليه على شرطه يشعن به خرجه من؟ البخاري وعبد المحسن البخاري ومن؟ ومسلم. نعم. قال وعن أم عبد الله، هذه كنية لعائشة رضي الله عنها وليس لها ولد، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها أم المؤمنين. وفيه استحباب التكني للرجال وللنساء سواء كان لهم أولاد أو لم يكن لهم أولاد. ومن السنة المضطردة والتي استمر عليها العوائد أن يكن الإنسان بأبيه، فأبو بكر اسمه عبد الله، وعائشة كنيت بمن؟ بأم عبد الله. وهذه سنة أن يتكنى بأبيه وأن يسمي أولاده بأسماء آبائه الأدنين أو الأعلين. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم. شاهد هذا الحديث وسيأتي في الأشراط أنه يغزو هذا البيت جيش حتى إذا كانوا في بيداء من الأرض، أرض منفسحة، خسف بأولهم وآخرهم. والخسف من علامات الساعة الصغرى ولا الكبرى؟ من كليهما، من الكبرى والصغرى. فأما الكبرى فخسوفات ثلاثة عظيمة تغير هذه الأرض وتهيئها لأرض المحشر. فخسف في المشرق، مشرق الجزيرة من الخليج إلى المحيط، وخسف في المغرب، مغرب الجزيرة من البحر الأحمر إلى أقصى الأراضي غربا، وخسف في هذه الجزيرة. هذه الخسوفات الثلاث تهيئ الأرض لأرض المحشر، ودونها خسوفات محدودة منها هذا الخسف. فقالت عائشة رضي الله عنها ونعم ما استشكلته، يخسف في أسواقهم وفيهم ما ليس منهم، أي ما لا يستحق عملهم. قال صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم، هذا الشاهد، على ما كانوا ينوونه سواء في النية الماضية أو الحاضرة أو النية المستقبلة. وهذا يوجب أن يصحح العبد نيته وقصده في العبادات وفي المستقبلات حتى ما يتمناه من الخير، فإنه إن كان صادقا في أمنيته كتب له هذا الأجر وإن لم يبذله وإن لم يعمله. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم، يعني إلى مقاصدكم ونياتكم ومراداتكم. فليكن محل نظر الله إليك ما تحب أن تلقى به ربك جل وعلا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. هذا الحديث الثاني لعائشة وهو الثالث في الباب. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. لا هجرة بلا النافية للجنس، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة فتحت فصارت بفتحها دار إسلام، لا أن الحديث نفي للهجرة كلها. قال: ولكن جهاد ونية. والجهاد يشمل أنواعه الثلاثة، أعظمها جهاد النفس لتصحيح إيمانها وقصدها ومرادها لله، وجهاد اللسان، وجهاد البنان والسنان. ومن هذه الجهاد جهاد المال، والجهاد بالسيف، والجهاد بالعلم، كلها داخلة في هذه الأنواع الثلاث، وبها يزكو عمل صاحبها أو يردى بحسب نيته. طيب، ما الدليل الصارف عن قوله لا هجرة بعد الفتح أنه خاص من مكة ما هو مطلق؟ الدليل ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. فأثبت أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، لأن الهجرة عبادة، ولأنه يبقى إلى قيام الساعة من يناوئ المؤمنين ويكبتهم ويؤذيهم، والهجرة إنما شرعت حفاظا لهذا الدين. والهجرة نوعان: أما الهجرة من بلدان الكفر إلى بلدان الإسلام فهذه على أهلها واجبة إلا إن استطاعوا إظهار الدين. فمسلم في روسيا مثلا أو في الصين استطاع أن يظهر دينه فالهجرة في حقه مستحبة، ومسلم عجز عن إظهار دينه ويستطيع الانتقال ليس مستضعفا من الولدان أو من النساء أو من مصارف الرجال ولم يهاجر، فهذا تحت طائلة العقوبة، كما في آية النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا وأمي من المستضعفين من الولدان والنساء. لما لم يهاجر من أين؟ من مكة قبل فتحها إلى المدينة. وأما الهجرة العجيبة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان فهي هجرة المسلمين إلى بلاد الكفار أو يحصلوا رغدا في عيشهم أو تمدنا أو حتى يعلموا أولادهم. ومنا من عيالنا يقول: أبرو حضني بمرتي هناك حتى يأخذوا لدي الجواز لتلك الدول. وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على جهة المذمة والمعيبة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، ولا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. فدل على تحريم ذلك والتشنيع عليه، ولهذا صدرت الفتوى من المجامع العلمية في هيئة كبار العلماء بجنسيات الدول الكافرة من غير حاجة أنه حرام وكبيرة من الكبائر. نسأل الله العفو والعافية. المقصود من هذه الأحاديث وهذه الآيات عنايتك أيها المؤمن وحرصك أيها السائر إلى ربك في أمر قلبك ونيتك وإرادتك ومقصدك. ففي العبادات يكون لله وحده، وفي الأمور العاديات تجير هذه العاديات بنيتك إلى أن تكون أجرا لك بكونها عبادة. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.